لو فرضا انا فضيت 3 ركعات من وكنت بدي اصلي، كيف بكون طريقه الصلاه يعني؟ بتصلي فقط ركعتين. بس ركعتين؟ بس. ما في. بارك الله فيك. وفيك بارك. عليك.